بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستكبار والجاهلية، وكون الجاهلية هي مظهر من مظاهر الاستكبار أو منبع الاستكبار. وذكرنا الكثير من مظاهر الجاهلية، سواء المرتبطة بالعقائد كالشرك بالله سبحانه وتعالى، كإنكار المعاد، أو مرتبطة بالسلوك كالانحرافات، شرب الخمر، الوقوع في الفواحش إلى آخره. وكان آخر ما وصلنا إليه هو الشرك المرتبط بالطواغيت، الذين يفرضون على الناس الحياة التي أو الأفكار أو السلوكات أو كل ما يريدونه. ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، حيث ذكر استغلال الطواغيت للدين، فقال: أحيانا قد تتخاطب مع هذا الإنسان حتى باسم الدين، وقد تنطق عن الله افتراء على الله وزور على الله لكي تقنع هذا الإنسان، لأن قوى الطاغوت هي تدرك أن هذا الإنسان مفطور على الأساس على التدين، على معرفة أو استشعار أن عليه أن يعبد الله، أن يطيع الله، أن يلتزم بأمر الله. ولذلك تأتي قوى الطاغوت إلى المجتمع وعبر التاريخ، في كل التاريخ، من خلال هذا الأمر. ولذلك دجن ووفروا علماء سلطان، وفروا الكثير من القضايا واعتبروها وكأنها حقائق، وكأنها مثل الولاء المطلق للسلطان، عدم الإنكار على السلطان إلى آخره، مثل ما نراه الآن في السعودية مثلا، والاتجاهات السلفية التي تبالغ وتقتل عوام الناس بحجة الردة، في نفس الوقت تعبد السلطان وتعطيه ما يريد وتحرم حتى نقده، تقول يعني لا يجوز هذا الأمر ولا الحديث عنه بأبسط الأشياء، يقول حتى لو وجدنا يشرب الخمر وأمام الكعبة لا يجوز لنا أن ننكر عليه، لأنه سلطان الله في أرضه وينبغي أن يكرم ولا يهان ولا يؤذى وإلى آخره. طبعا هذا موجود في ثقافتهم وفي، ولذلك السعوديين يذكرون هذا الأمر. ولهذا كما ذكرنا سابقا حصل الحلف بين آل الشيخ وآل سعود ليستفيد بعضهما من بعض. لهذا نجد الآن في الواقع السعودي لا إنكار، يعني أولئك العلماء الذين كانوا ينكرون على عوام الناس التوسل أو زيارة الأضرحة ونحوها، ويحكمون عليهم بالردة ويستبيحون دماءهم، تجدهم الآن يتوافقون مع كل ما يقوم به ملكهم من هيئة الترفيه وأنواع الانحرافات المختلفة. ثم ذكر أن الإيمان بوجود الله لا يتنافى مع الجاهلية، فقال: المجتمع الجاهلي يتصور البعض أنه كان مجتمعا ينكر وجود الله، هذه صورة منتشرة في ذهنية الكثير من الناس، وهنا يقع الخطأ. عندما يتصور شخص أنه يؤمن بالله إذن هو ليس جاهليا، فهنا يقع في الخطأ، ويتوقع عندما يسمع بالكافرين، عندما يتحدث القرآن الكريم عن الكافرين في المجتمع الجاهلي، عن المشركين في المجتمع الجاهلي، أنه كان مجتمعا منكرا لله من الأساس، يعني مجتمع لا يعرف بوجود شيء اسمه الله. لا، المسألة ليست كذلك. إذا جئنا إلى ما يحدثنا به القرآن عن المجتمع الجاهلي الكافر والمشرك والمرتبط بالطاغوت والجاهل للرسالة الإلهية والمنكر للنبوة والرافض تماما للرسول والقرآن، هذا المجتمع يقول الله عنه في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله. بل أكثر من ذلك، قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل: أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. يقول: فهم كانوا يعترفون بالله بأنه موجود، وأنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه مدبر شؤون السماوات والأرض، وأنه من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه من يملك السمع والأبصار، هم يقرون بهذا كله ويعترفون بهذا كله. ثم ذكر افتراءات الجاهلية الكذب على الله تعالى، فقال: في الوقت نفسه يحاولون أن يحسبوا بقية العقائد التي خروج عن هذا الإقرار وتنكر لهذا الإقرار، يحاولون أن يحسبوها على الله سبحانه وتعالى. يقول الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حربنا من شيء. وهذه الجبرية، يقولون يحاولون أن يحسبوا حتى عقيدة الشرك، وهي أسوأ عقيدة وأفضع عقيدة، يتنكر الإنسان فيها لأعظم مبدأ وهو مبدأ التوحيد. حتى في هذه الحالة يحاولون أن يحسبوا هذه العقيدة على دين الله وأن يشرعنوها ويحسبوها كعقيدة مقررة ومعتبرة في الدين الإلهي. دائما هكذا الشياطين أن لا يكتفون فقط بممارسة الانحرافات بل يسوغونها ويربطونها بالله سبحانه وتعالى. حتى الشيطان قال ربي بما أغويتني، يربط غوايته بالله مع أنه هو الذي اختار ذلك. يقول يحاولون أن يخدعوا الناس بهذا. وإلا لو جئنا مثلا إلى حكاية من أعجب الحكايات، من أغرب الحكايات في الواقع البشري، وهي حكاية عبادة الأصنام الحجرية والخشبية أو أي أصنام مصنوعة من أي مواد أخرى. تلك الأصنام التي كانت تصنع من مادة معينة من الحجارة وتنحت من الصخور أو من الأخشاب أو من مواد أخرى أو تشترى، ويطلب من الناس أن يعبدوها وأن يعتبروها آلهة مع الله وأن يجعلوها شريكا لله في الملك وشريكا لله في الأمر، ويطلبون منها النصر والرزق والخير وإلى آخره، ويتقربون إليها بالعبادة بشكل صريح وليس إلزاميا. هل كانت تلك الأصنام الحجرية في نفسها وفي ذاتها ذات جاذبية ذات تأثير تستطيع أن تصنع قناعة في الذهنية البشرية في فكر الناس في قلوبهم وتجعلهم يعتقدون عقيدة أنها آلهة مع الله؟ لا، كان هناك من يأتي من واقع البشر من يصنع عقيدة كهذه، هو الصنم الحقيقي، يعني الصنم الذي صنع الأصنام هو الصنم، هو الطاغوت الذي يصنع عقيدة كتلك العقيدة. من يتمكن من خداع البشر وتضليلهم، من يصل به الحد في سعيه لإقناعهم أن يقدم عقيدة كهذه على أنها عقيدة أتت بمشيئة الله وبإذنه وأنها من الله وأن الله يريد منكم هكذا، فينطق عن الله بالزور والافتراء على الله والكذب على الله، ثم تأتي تبريرات كهذه كما قال تعالى لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذه كلها تخرصات، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم ذكر تسرب الجاهلية ومظاهرها في كل شؤون الحياة نتيجة للبعد عن مصادر الهداية، فقال ليس على المستوى العقائدي فحسب، تأتي المسألة إلى بقية التفاصيل، إلى الحلال والحرام، فتصنف أشياء معينة على أنها حلال وتصنف أشياء معينة على أنها حرام. هذا في المجتمع الجاهلي، وأشياء مهمة من الحلال تحرم وأشياء محرمة، وفي واقع الحال في دين الله يقدمونها في قائمة الحلال. كل هذا بحسب على من وكيف يحسب على من وكيف يقدم للناس، وكيف تتمكن قوى الطاغوت التي تضل الناس وتؤثر عليهم وتحول ما تقدمه لهم كالتزامات دينية يلتزمون بها تدينا. الانحراف دائما يفرض نفسه بصورة الدين باعتباره هو الوسيلة التي يصل أو التي يقتنع بها أكثر الناس ومن غير حاجة إلى براهين. يقول تصبح جزءا أساسيا في التزامات الناس وممارساتهم الحياتية وقناعاتهم التي يتشبثون بها ويتعصبون لها ويغضبون من أجلها، بل ويقاتلون في كثير من الأحيان من أجلها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله تعالى قال لتفتروا على الله الكذب، أي يكذبون على الله، يكذبون على الله فيحرمون شيئا ما على أساس أن يحسب هذا التحريم باسم أنه تحريم من الله. دائما الافتراء على الله وفي شرع الله وفي دين الله، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ثم ذكر استغلال قوى الطاغوت للدين، فقال فقوى الطاغوت كانت تتخاطب عن الناس حتى باسم الدين، يأتي رسول، يأتي سلطان، يأتي أمير، يأتي ملك فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وربما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويذكر إن شاء الله إلى آخره، ولكن هو فقط يخاطب يعني حتى يجتذبه ثم يملي عليه بعد ذلك ما يشاء. فقوى الطاغوت كانت تتخاطب عن الناس حتى باسم الدين، وكانت تأتي إلى كثير من العقائد والأفكار والتصورات فترسخها في أذهان الناس وتتحول إلى عقائد يعتقد بها الناس، ويتعصب لها الناس وبناء على أنها دين يمثل دين الله محسوبة على الله سبحانه وتعالى، مثل ما كانت روما تفرض المسيحية بحسب النسخة والإصدار الذي أصدرته وكانت تجبرهم على ذلك. ثم ضرب نموذجا على ذلك بما يرتبط بالحلال والحرام، فقال: ثم في الحلال والحرام كذلك أشياء معينة يستحلها الناس بناء على أنها من حلال الله، وأشياء معينة يحرمها الناس بناء على أن الله حرمها. والمسألة هناك وهناك في العقائد وفيما قدم بصفة الحلال وبصفة الحرام افتراءات على الله، لذلك كذلك يمكن تعريف الجاهلية هي هذا الأمر، الافتراء على الله واتخاذ يعني تحويل الإنسان إلى إله بحيث هو الذي يقرر الحلال والحرام ويقدم مناهج الحياة المختلفة مثل ما هو الحال عليه في الجاهلية المعاصرة. يقول: يقوم بهذا زعامات شخصيات تقدم على أنها أحبار، رهبان، كهنة، مثل ما ذكرنا في الشرك الحاكمية، يعني مجلس تشريعي، برلمان إلى آخره، فيضع التشريعات فيتصور أن الناس أنها قوانين ثابتة إلى آخره. أحيانا تكون حتى مراكز أبحاث تظهر بصورة علمية ولكن في حقيقتها هي سدنة أو هي نوع من أنواع الشرك، لأنها لا تصدر عن حقائق علمية وإنما عن حدس وتخمين وخدمة للسلاطين. يقول: صفات معينة، شخصيات وازنة في المجتمع يتأثر بها الناس ويتقبلون منها ويتأثرون بها وبما تقدمه إليهم محسوبا على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نموذجا على ذلك يرتبط بالأماكن المقدسة واستغلال أهل الجاهلية لها، فقال: حتى مثلا في قصة المسجد الحرام وشعائر الحج، شعائر الحج كانت قائمة حتى في زمن المجتمع الجاهلي، في المجتمع الجاهلي شعائر الحج كانت قائمة منذ العهد الإبراهيمي، توارثت الأجيال الحج من بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولكن اختلط في مشاعر الحج الكثير من الخرافات والمخالفات والعقائد، حتى أنهم أتوا إلى مكة وحتى على سطح الكعبة بأصناب نصبت هناك، وشابت حتى الأعمال وشعائر الحج شوائب كثيرة جدا، الله تعالى يشير إليها في القرآن الكريم، فيما يقولون، فيما يعبرون، فيما يتصرفون مخالفة لدين الله وحسبت على دين الله. كان المشركون بأنفسهم هم المسيطرون على مكة بما هم عليه من شرك وكفر، بكل ما لديهم من خرافات وعقائد وتصورات واختلالات وتجاوزات وشوائب دخلت في عملية الحج بكلها، يسيطرون ويقدمون ذلك كواحدة من الوسائل التي يخادعون بها الناس، بل يقدمون أنفسهم أنهم من يعبرون عن الدين الإلهي، فتتجه إليهم أنظار القبائل العربية، يعني قريش خصوصا كانوا الحمص كما يسمونها إلى آخره، فكان لهم نوع من الأمور الخاصة به التي يتميزون بها على غيره، فكان العرب تنظر إليهم على أنهم يمثلون الرمزية الحقيقية لهذا الدين ويتأثرون بهم، فيصدرون الكثير من العقائد الباطلة والتصورات الخاطئة المحسوبة على دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سعي قوى الطاغوت في كل الجاهليات للحيلولة بين البشر ومصادر الهداية، فقال: قوى الطاغوت المستكبرين كانت أهم ما تركز عليه دائما أن تفصل الناس عن مصادر الهداية. لماذا؟ مصادر الهداية سواء القرآن الكريم أو مصادر الهداية هم أعلام الهداية، من يمثلونها، من يدعون إلى القسط، من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من يمثلون النموذج الحقيقي لتطبيق الدين، الدعاة إلى الله على بصيرة. قال: لكي يبقى الناس مرتبطين بها وخاضعين لها ومتبعين لها، لكي تتمكن أن تكون هي الموجهة والآمرة والمؤثرة. وطبعا هذا هو الذي جعل الغرب يعني يحاول أن يستعمل كل الطرق لكتم أو لألا يظهر الإسلام، لأنه يعلم أن الإسلام لديه منظومة كاملة بحيث لو وصلت إلى العالم ورآها العالم رأي العين لا تحول إلى الإسلام. ثم ذكر مناهج الجاهلية في التصدي لمنابع الهداية الصافية، وقال: لاحظوا، تسعى قوى الطاغوت إلى التصدي للرسل والأنبياء وإثارة كل الحساسية في سعيها لفصل الناس عن مصادر الهداية. سنرى إن شاء الله الحديث عن التضليل المعاصر، ما يمارسه الاستكبار من التضليل حتى يصرف الناس عن مصادر الهداية وحتى يجعلهم يعيشون برؤية كونية أو برؤية فكرية وسلوكية مختلفة تماما عما جاء به الرسل عليهم السلام، مثل ما كان عليه الحال في الجاهلية الأولى والتي كانوا يستعملون فيها كل الوسائل. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا يستعملون كل الوسائل لصرف الناس عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يبقى المجال لهم للغواية والتضليل، وهو نفس ما تمارسه الجاهلية المعاصرة. والحمد لله رب العالمين.